السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، أكل محدثة بدعة، أكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى حلقات من تفسير سورة النساء، وكنا قد وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اليوم نستكمل، لكن نستمع أولا إلى الآيات التي سوف نتناولها للتوضيح والتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية تجمع بين ثلاث خصال هي من أسوأ ما تكون. هذه الآية تجمع بين ثلاث خصال، ثلاث صفات من أسوأ ما تكون: البخل، والأمر بالبخل، وكتمان فضل الله عز وجل. أما الأولى والتي هي البخل، فهذا مذموم، صفة مذمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، من الشح. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، ومن أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فهذا خلق سيء، البخل والشح. والفرق بين البخل والشح: البخل أن يكون حريصا على ما في يده من مال. أما الشح أن يكون حريصا على أن ينال ما في أيدي الناس، ينظر إلى غيره، يتطلع إلى ما في أيدي الناس. الشاهد أن الصفة الأولى في هذه الآية التي ذكره الله عز وجل وحذر منها صفة البخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا البخيل الذي ما اتصف بهذه الصفة إلا لسوء ظنه بالله عز وجل. أصل صفة البخل، أصل صفة البخل هو سوء الظن بالله. لما؟ إيش علاقة البخل مع سوء الظن بالله؟ أن البخيل إنما يمسك على ماله ولا يريد أن يتصدق لظنه أنه إذا تصدق نقص المال وهلك صاحب المال وضاع العيال مثلا، فلا ينفق من هذا المال خشية الفقر، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. تأملوا في قوله تعالى: أنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا من مال الله، المال مال الله عز وجل، والمرء مستخلف على هذا المال. وإلا فالحريص البخيل لا يتمتع بماله في الدنيا، بل ويعذب على إمساكه يوم القيامة. أمر عجيب، يجمع ويجمع ويجمع ولا يؤدي حق الله عز وجل، يمنعون الماعون، لا يحض على طعام المسكين. وكنا قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كنا نخوض مع الخائضين ولا نحض على طعام المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فالإمساك على المال، الحرص على المال، لو كان ابن آدم واديا أتمنى أن يكون له واديا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عجيب أمر هذا البخيل، يجمع المال ليتمتع به غيره من الورثة، يجمع ويجمع ويجمع ثم يذهب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه عمله وماله وولده، فيرجع المال والولد ويبقى العمل. ليس للكفن ديوب، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لو أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ليتصدق به ما ينفعه، انتهى الأمر. قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل فأصدق ويكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. المرء بطبعه مجبول على حب المال، على الإمساك على المال، جموع منوع، حريص على الجمع، حريص على المنع. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، من أي بلاء ترى يعني يحدث هذا ويشتكي وكثير الشكوى؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، لا يصبر على البلاءات التي تنزل عليه، وإذا مسه الخير المال والسعة منوعا، يمنح حق الله عز وجل. المؤمن دائما جواد كريم، البخل ليس من صفات المؤمن، لأن المؤمن إنما يحسن الظن بربه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. المتصدق الذي يعطي الفقراء ويتصدق على الناس، إذا لم يرى نفسه أحوج إلى الفقير من حاجة الفقير إليه فقد أخطأ. نعم، المتصدق أحوج إلى الفقير من حاجة الفقير إليه، لأن الفقير سبب في جلب الحسنات لصاحب المال، وإلا فسيأتي زمان يخرج الرجل بصدقته لا يجد فقيرا يعطيه إياها فيرجع بها بلا أجر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، تأملوا في فظاعة هذه الصفة. لم يكتفي فقط أنه بخيل، بل يحث الناس على ألا ينفقوا. لما؟ يعني إيش المغزى في ذلك؟ هو بخيل، نعم، طب لما يأمر الناس بالبخل؟ يأمر الناس بالبخل ويحض الناس على ألا ينفقوا حتى يكونوا سواء، يكون الجميع سواء، ولا يترفع عليه أحد بأنك ما أنفقت. مثلا كما قالوا: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. فهو ينفق، فهو يمسك عن الإنفاق ويأمر غيره. هؤلاء الذين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذه من شبه أهل الكفر، يقول أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا كلام من البطلان بما كان. الله عز وجل مالك، ملك سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، لو شاء لما ترك فقيرا على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل أنزل المال وقدر وجود الفقير فتنة لصاحب المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. نعم، كيف؟ رجل يملك درهمين فقط، ورجل يملك ملايين من الدراهم، فالذي يملك ملايين لو تصدق بألف لا شيء، لن يتأثر بشيء، والذي يملك درهمين لو تصدق بدرهم هذا تصدق بنصف ماله. الذي يملك درهمين فقط وتصدق بدرهم فهذا وكأنما تصدق بنصف ماله، لذا سبق درهم ألف درهم. قال عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الصفة الثالثة، السوءة الثالثة عند هؤلاء: فيكتمون ما آتاهم الله من فضله. ترى هذا الذي بسط الله له في الرزق حريصا على ألا يراه الناس غنيا، حريصا على أن يخفي نعمة الله، حريصا على ألا يظهر ذلك، يقول ألا يطمع الناس فيه. وهذا من كفران النعمة، الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أعطاك المال لتلبس ثيابا حسنة، تأكل أكلا حسنا، الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه، الله يحب ذلك. أما هذا الشخص فتراه حريصا على أن يكتم هذه النعمة لئلا يراه غيره فيطمع فيه كما يقولون. لذلك الرجل يقول: إن الإنسان لربه لكنود. من هو الكنود؟ الكنود هو الكفور الذي يعدد المصائب وينسى النعم، وما أكثر هؤلاء. يعدد المصائب، وقع بي كذا وكذا وكذا، وينسى النعم التي أزداها الله عز وجل ورزقه إياها. قال عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. من المفسرين كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير من قالوا أن هذه الآية ليست خاصة بكتمان المال، وإنما أيضا تختص بكتمان العلم، بمعنى أنهم قالوا أن هذه الآية نزلت في اليهود، فهم الذين كانوا يكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأنتم تعلمون أن اليهود متخصصون في التحريف، في إظهار الباطل وكتمان الحق، فعندهم التوراة فيها البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فمن المفسرين من قال أن قوله في سورة النساء ويكتمون ما آتاهم الله من فضله هذه نزلت في اليهود الذين كتموا الحق، فكتموا البشارة التي جاءت في التوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: كان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بما في التوراة كانوا ينتظرون بعثة النبي الخاتم، وكانوا دائما يترفعون على العرب. نحن نعلم أن هناك العرب من نسل إسماعيل، وهناك بنو إسرائيل من نسل إسحاق. إن عندنا إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل وإسحاق، من نسل إسحاق خرج أنبياء بني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل خرج نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود ينتظرون هذا النبي الخاتم، وكانوا ينتظرونه أن يخرج من بني إسرائيل كما خرج موسى وعيسى وداود وسليمان وسائر الأنبياء. وكانوا يستفتحون على العرب، يقولون للعرب: سوف يخرج من النبي وسوف نقاتلكم وراءه. بمعنى يقولون العرب: سوف يخرج من النبي وسوف نجاهدكم ونقاتل مع هذا النبي ضدكم. وهذا مصداق لقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي على العرب يستفتحون، يقولون: سوف يأتي منا نبي ونقاتلكم خلفه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما كفروا به؟ هذا من باب الكبر، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. كانوا يطلقون على العرب لفظة الأميين، فكانوا يترفعون أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من العرب. وحتى في حواراتهم وفي الغرف المغلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كبراء اليهود إذا خلوا بأنفسهم قالوا: أهو هو؟ قالوا: هو هو. يعني كان يسألون عن يعني إذا خلوا بأنفسهم يقول أحدهم لأخيه: هو النبي الذي جاءت بشارته في التوراة؟ يقول هو هو. فيقول ماذا سنفعل؟ يقول عداوته ما حيت. لذلك المنصف فيهم، المنصف منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من اليهود، كان يقرأ التوراة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمت أنه ليس بوجه كاذب، فمن إنصافه أسلم لله عز وجل. لذلك لما أسلم ابن سلام كان من أحبار اليهود، دعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار اليهود ووضع ابن سلام في حجرة، يعني خباه في حجرة جانبية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار اليهود فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا. فقال ماذا تقولون لو أنه أسلم؟ قالوا ما له، ما كان له أن يفعل ذلك. فخرج ابن سلام عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في لحظة واحدة قال ابو، فقالوا هذا سفيهنا وابن سفيهنا، لا مبدأ له، أناس لا مبدأ له، غيروا أقوالهم في لحظة واحدة. فبنقول في قول تعالى في سورة آيات النساء ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، تصدق أيضا على اليهود الذين كتموا العلم، كتموا الحق. وإذا كانوا يكذبون على الله ألا يكذبون على رسله؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. أمر عجيب والله. الإنسان قد يعصي الله عز وجل ويعترف بأنه مقصر، لكن يفعل الشيء المحرم ويقول هذا حلال وهذا أحله الله، يكذب على الملك. الله المستعان. إذن هم يصدق عليهم قوله تعالى والذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله، وكتم العلم من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التي تليها والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الذين ينفقون أموالهم لا لله ولكن رئاء، الرئاء من الرئاء أي الرياء، ليراهم الناس. ينفق يعني الأول في الآية السابقة كان بخيلا، هذا ينفق ولكنه ليس لله، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. يأتي يوم القيامة فيجعل الله عز وجل عمله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الحديث الذي كان كلما روى أبو هريرة أغشي عليه، أول من تصعر به من النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. العالم يقول يا رب فيك علمت، أي في سبيلك، فيك قرأت، فيقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ما علمت إلا ليقال عالم. كان يعلم الناس ويقرأ القرآن ابتغاء ليس وجه الله، ولكن ابتغاء ممدحة الناس ليرفع ويمدح ويثنى عليه. الله المستعان. ومنفق كان ينفق أمواله ليس ابتغاء وجه الله، ولكن ليقال أنه جواد كريم، فيقول يا رب فيك أنفقت، فيقول الله كذب، فتقول الملائكة كذب، بل أنفقت ليقال منفق. الثالث مجاهد، بذل مهجته بذل نفسه. يقول: يا رب فيك جاهدت، يا رب فيك جاهدت وفيك قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل جاهدت ليقال شجاع. هؤلاء الثلاثة قدموا كل شيء إلا الإخلاص، قدموا أموالهم، أنفسهم، أنفاسهم، أعمارهم، قدموا كل شيء إلا الإخلاص. لو لم يكن من مصيبة المرائي يوم القيامة، ولو عفي عنه، لو لم تكن من مصيبته إلا أن أعماله ضاعت عليه لكفى. اللهم من علينا بالإخلاص، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعوذ بك ربنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل عملنا ربنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أسوأ قرين للإنسان هو الشيطان. القرين هو الذي لا ينفك عنه في حله، في ترحاله، في حضره، في سفره، لا يفارقه. وإذا كان الشيطان قرينا للإنسان ضيع عليه دنياه وآخرته، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعدهم ويمنيهم، يعدهم أن السعادة في معصية، في نظرة، في جلسة، في سهرة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سعادة متوهمة تلك التي يظنها العاصي في البعد عن الله عز وجل، سعادة مغشوشة. سعادة العاصي أشبه بسعادة الأجرب، الأجرب حينما يحك جلده يجد راحة، ولكن هذه الراحة يعقبها دماء تسيل من جلده، هذا في حق الأجرب. أما العاصي فالذي يسيل منه ليس دم من الجلد، إنما يسيل دماء من القلب. الذنوب جراحات، ورب ذنب وقع في مقتل. ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. أسوأ مشهد على أهل النار هو عذاب نفسي حينما يتخلى عنهم إبليس. إبليس الذي عاش دهرا يعدهم ويمنيهم، يأتي يوم القيامة ليتخلى عنهم في خطبة يلقيها في قعر جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، أوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا مشهد فظيع جدا، مشهد لا يقل قسوة وعذابا عن عذاب النار نفسها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يتخلى عنه إبليس، حالهم في ذلك حينما يتحسرون، حينما يتخلى عنه إبليس، يعضون على أيديهم، ويوم يعض الظالم على يديه. تأملوا، الظالم لا يعض على أنامله ولا أصابعه، بل يعض على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ إبليس قرينا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فكان الشيطان للإنسان خذولا، حسرة ما بعدها حسرة. حالهم كحال الشاعر الأندلسي الذي كان نسبح بحمد الخليفه الفاطمي. كان يقول للخليفه كلام من الكفر البواح، يقول له احكم، يقول له شئت ما لا ما شاءت الاقدار. يقول للخليفه الفاطمي شئت، هذا الشعر يسمى ابن هانئ الاندلسي، كان يمدح الخليفه الفاطمي بكلام من الكفر البواح، يقول شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، عياذا بالله. فشاء الله عز وجل أن ينقلب هذا الخليفة على الشاعر لأمر ما، حتى علقه على الصليب، صلبه، فقام الشاعر يندب حظه، يقول لهذا الخليفة: أبعيني مفتقر نظرت لي فأهنتني وصلبتني وعلقتني من حالقي لست الملوم، أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق، لست الملوم، أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق. هكذا سيقول كثير من الناس، سيقول كثير من الناس عندما يتبرأ منهم إبليس، يقولون لست الملوم، أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.